لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله: السؤال الحادي عشر. السؤال الحادي عشر في الركن الثالث، أي باب الزكاة. يقول السؤال: انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة؟ وكيف تخرج هذه الزكاة؟ هذا السؤال. السؤال مرة ثانية: انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات، يعني الناس يشتركون في الشركات عن طريق اكتتاب بالأسهم. واحد له في الشركة هذا 100 سهم، واحد له في الشركة هذا 20 سهم، واحد له في الشركة هذا 50 سهم، وهكذا. وهل هذه الأسهم لها زكاة؟ وكيف تخرج زكاة هذه الأسهم؟ هذا السؤال. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يجيب على السؤال فيقول: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها. قال سماحته: حكم الأسهم في الشركات كحكم السيارات والأراضي، الذي الإنسان يشتري الأراضي ثم يجعل خبر ذلك عند دلالي العقار، إذا جاءكم زبون يلا الأرض هذه للبيع، أو السيارات يجعلها في المعارض يقول إذا جاءكم زبون بيعوها. وكذلك الأسهم إذا حال الحول وهو يعلم كم رأس ماله، كم كان في العام الماضي وكم كان صار هذا العام، فعلى هذا الأساس إذا حال الحول يخرج زكاته من القيمة، من القيمة أي من قيمة الأسهم، لا من أسهم ذاتها. مثلا واحد يكون عنده 40 سهم، يخرج منه السهم يقول هذا يا واحد خذ السهم هذا لك زكاة، لا، من قيمة الأسهم، من الغلة، كقيمة الأراضي وكقيمة السيارات. أما إن كانت للمساهمة في الأموال المعدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات، فإنها لا زكاة فيها إذا كانت غير معدة للبيع، إنما للإيجار للاستثمار، يأخذ منه استثمار الإيجار. والزكاة على غلة لا على قيمة الأرض أو قيمة الأسهم. الشيء الذي يستثمر من الأسهم هذا ومن فائدتها إذا حال الحول عليها الزكاة. السؤال 12، يقول السؤال: رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر البعض الآخر، فكيف يخرج زكاة هذا المال؟ هذا السؤال. يعني إنسان موظف، والأكثر كذلك، واحد مدرس، واحد طبيب، واحد كاتب، واحد كذا، واحد جندي، واحد ضابط، كل واحد هكذا، فيعتمد على الله تبارك وتعالى ثم على مرتبه هذا في الصرف، يصرف بعضه في نفقات نفسه وعياله وبيته، والبعض الآخر منه يوفر. وزكاة التوفير هذا كيف يخرجها؟ فيقول سماحة الشيخ: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته ثم يزكيه إذا حال عليه الحول. مثلا في شهر محرم في أول السنة ادخرت من راتبي يقول 1000 ريال والباقي ينصرف، راح يكتب في السجل 1000 ريال توفير شهر محرم. في شهر صفر كثرت مصاريف وجالي ضيوف وصار جواز وصار كذا وكذا وكذا، ما وفر إلا 200 ريال، يضم على 1000، هذا يصبح 1200. في شهر ربيع الأول زوج ابنه أو زوج ابنته أو كذا وكذا، صار الفلوس هذا اللي وفره راح، ما بقي شيء، لا بقي هكا محرم ولا بقي هكا سفر، كله راح. يبدأ يوفر من متى؟ من شهر ربيع الثاني، شوية هنا شوية هنا شوية هنا شوية هنا، إذا حال الحول جاء ربيع الثاني كم صار المجموع؟ عليه يخرج زكاة إذا بقي التوفير وحال على التوفير الحول سنة كاملة، وإن لم يتوفر لم يحل. وإذا موظف مثلا عنده مؤكد إنه يوفر كل شهر 1000 ريال، هذا عنده مؤكد ولا عنده مصاريف زايدة، ما عنده بنت يزوجها، ما عنده ولد يزوجه، ما عنده عمارة يصرف فيها، خلاص هذه 1000 ريال توفير شهريا. جرى 6 أشهر اجتمع عنده 6000 ريال وهو يريد إخراج زكاة السنة، يقدم حق 6 أشهر الباقية التي لسه ما جت وتوفيره لسه ما توفر، ولكن بحسن النية بحسن القصد عنده مؤكد انه كل شهر 1000 ريال توفير، يخرج زكاة 12000 ريال. ومن 10000 كم؟ ومن 10250، ومن 2000 كم؟ ايضا كذلك 50، 300 ريال. 300 ريال يخرج زكاة 12000 ريال حق السنة كاملة. تقديم جائز، مثلا إنسان يبغى يخرج زكاة ماله ويحول عليه الحول في شهر رمضان، ولكن جاء في شهر رجب رأى الناس محتاجين، فقراء، أبناء السبيل، مقطوعين، أرملة، أيتام، جوعانين، استدعي الواجب أن يقدم لهم، قدم لهم الزكاة في شهر رجب ورمضان ما جاء. ليه؟ لأن التقديم جائز. وأما جاء رمضان وهو لم يخرج يقول أخرجه في الحج بعد شهرين، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تقديم الزكاة عن موعده المحدد في شهر شهرين 6 أشهر جائز، وأما تأخيره عن الموعد المحدد فلا يجوز، لابد أن يخرج. سؤال 13. يقول السؤال: مات رجل وخلف أموالا وأيتاما، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وإن كان كذلك فمتى يخرجها؟ هذا السؤال. مات رجل وخلف أموال، والأيتام أي الورثة، وكيف يخرج زكاة هذه الأموال؟ الجواب: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يقول: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود، من النقود. أما هذه مفرشة، هذه مخدة، هذا فراش، هذا كذا، هذا بيت هم ساكنين فيه، هذا لا زكاة فيها. أما النقود فيها زكاة. ومتى يخرج زكاة هذه النقود؟ إذا حال الحول من موت أبيهم، من موت أبيهم، لأنه ما دخل المال في ملك الأيتام إلا بعد وفاة أبيهم. قبل وفاة أبيهم ما كان حقهم، كان حق أبوهم، كان حق أبوهم، أبوهم هو كان يتصرف. فمن مجرد ما مات انتقلت الملكية، ملكية هذا المال، من أبيهم إلى الأيتام. فإذا حال الحول يصير تجب عليه الزكاة، وقبل أن يحول الحول فلا تجب الزكاة. في أموال الأيتام من النقود والعروض المعدة للتجارة، وفي بهيمة الأنعام السائمة إذا كان جمال، بقر، غنم سائمة ترعى في الصحراء، وفي الحبوب والثمار الذي تجب فيها الزكاة، الذي تسخى من مياه الأمطار. وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، إذا حال الحول وجب وقت إخراج الزكاة، عليه أن يتقي الله ولي الأيتام، وصيهم، وكيلهم، وليهم. بعد أن مات أبوهم من وليهم؟ من يتولى شؤونهم؟ ومن ينظر إليهم؟ ومن يسعى في مصالحهم؟ هو المسؤول أن يخرج الزكاة. فإن لم يكن لهم ولي من جهة والدهم المتوفي، وجب رفع الأمر إلى المحكمة. إذا لم يكن لهم ولي أو وصي، أبوهم عند موته وصى فقال فلان تعال أنت وصي بعدي على أولادي، لم يعمل هذا، ما لهم وصي، ولا وكل أحد في أن ينظر شؤون أولاده، ولا وكيل ولا وصي ولا ولي من جهة أبيهم، لا عم ولا خال ولا كذا ولا كذا ولا أبدا. من يتولى أمرهم في هذه الحالة؟ يرفع أمرهم إلى القاضي في المحكمة، إلى القاضي في المحكمة. القاضي هو يعين لهم ولي، من يثق فيه من المسلمين، صاحب الذمة، صاحب الضمير، صاحب الأمانة، صاحب المخافة من الله تبارك وتعالى. فعليه أن يتقي الله ويتولى شؤون هذه الأيتام، ويخرج زكاة أموالهم إذا جاء الوقت، لقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. السعي في إصلاحهم وإصلاح أموالهم وتربية أنفسهم وأموالهم، هذا كله خير، لا غش فيه ولا أكل فيه ولا خدعة ولا مكر فيه، أمانة وثقة وضمير وخوف من الله تبارك وتعالى. ولقوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إذا كان الوصي أو إذا كان الوكيل أو إذا كان الولي مستحق محتاج في نفسه، وأموال الأيتام في يده، ماذا يعمل؟ يأكل منه ويشرب على قدر حاجته. ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بقدر الكفاف. مو يقول خلاص جاني المال، خلاص يا جماعة الليلة العشاء عندي، الليلة كوزي، وخلاص بعد يومين ثانية والجماعة تعالوا اليوم نروح نقيل في هدى، يلا عندي الغداء أسوي لكم ندي. لا، بمال الأيتام لا. الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نار نار جهنم. وإن كان هو يأكل كوسي وندي في الدنيا، ولكنه في الحقيقة نار جهنم، نار جهنم. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات ومن حين مات والدهم، لأن المال دخل في ملك الأيتام بمجرد ما خرج روح أبيهم من جسدهم، وقبل ذلك لم يكن لهم مال، مال مال أبيهم، بعد أن مات أبوهم صار المال ماله، ولا تجب عليه الزكاة إلا بعد حال الحول سنة من وفاة أبيهم تجب عليه الزكاة. فعلى الولي والوكيل والوصي أن يتقي الله وأن يستعمل ضميره وأمانته فيخرج الزكاة، ولا يقرب هو من مال الأيتام بالأكل والشرب إلا بالتي هي أحسن إذا كان مستحقا لذلك، وأما إذا لم يكن مستحق فلا، ومن كان غنيا فليأكل فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف يرفع يده من أموال اليتامى، إنما يكون خدمته ولايته عليهم وصايته عليهم لوجه الله، يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بقدر الكفاف بقدر حاجته، ويصرف ويبذل يسوي عزايم وقيلات وحفلات، لا هذا لا. السؤال الرابع عشر، يقول السؤال: تعددت في هذا الوقت أنواع من المصوغات كالألماس والإبلتين وغيرهما المعدة للبس وغيره، فهل فيها زكاة وإن كانت على شكل أوان للزينة أو الاستعمال، وكيف ذلك؟ هذا السؤال. تعددت في هذا الزمان أنواع من المصوغات التي يزينون بها البنات والنساء، الإبلتين والماس ومثلها عقيق، الأشياء مثل هذا، هل عليها زكاة وكيف يخرج زكاتها؟ وإذا كان مثل الماس والإبلتين هذا أواني للاستعمال مثل الصحن والقدر والملعقة والشوكة والسكينة والصحن والزبدية والكباية، هل هذا يستعمل؟ أولا استعمال الحاجات هذه مكروه، أما إذا كان من الذهب الخالص والفضة هذا حرام، استعمال الصحن والقدر والملعقة والشوكة والسكينة من الذهب هذا حرام، لا يمكن أبدا. وأما من الإبلتين والحاجات هذه مكروه وتركه أولى. وإذا كان أخذ للزينة يزين بها البيت والدولاب هذا، وإلا يتأكد من نفسه، يضمن نفسه أن لا يجي يوم من الأيام يضطر إلى استعمال هذا، إذا استعمل دخل في المكروهات وفي المحرمات، وإن لم يدخل في الاستعمال فهذا أيضا مكروه للزينة، ولكن مكروه. وزكاته نعم يقدر قيمة هذه الأشياء، فإذا كل سنة، لأن هذا الزينة خلاص محطوط في الدولاب، سنة سنتين 10 سنين 20 سنة ومحطوط، كل سنة يقدر ثمنها ويخرج منها الزكاة، كل سنة يقدر ثمنها. السنة هذه مثلا هذا الشيء من الإبلتين أو من كذا، السنة هذه كان 4000 ريال، السنة الجاية هذا انعدم صار طلع بلغ إلى 6000 ريال، والسنة الذي بعدها كثر للسوق صار مليان نزل من 4000 ومن 6000 إلى 2000 ريال، كل سنة يقيم سعره حسب السوق ويخرج زكاته، لا على أساس واحد، ما يقول أنا أول سنة طلعت الزكاة على أساس 4000 ريال وخلاص كل سنة ماشي على 4000، لا سنة يزيد وسنة ينقص، وسنة سنتين ثلاثة يقول على ما هو عليه، كل سنة له سعر. إن كانت المسوغات من الذهب والفضة ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ولو كانت لللبس أو العارية أو التجارة، في أصح قولي العلماء لأحاديث صحيحة وردت في ذلك وقد سبق قبل ليلتين. أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالألماس والعقيق والإبليتين ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا أريد بها تجارة، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة المعدة للبيع، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة. ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة، لا يجوز أخذها، لأن الزينة وسيلة إلى الاستعمال في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها أي صحونها، فإنها لهم في الدنيا، يعني إنها للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة، لكم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لكم في الآخرة يعني في الجنة، إنكم تستعملون الذهب والفضة الصحون والكبايات والكاسة والفنجان والزبدية والبراد وماذا كذا وكذا والملعقة إلى آخره، هذا تستعملونها في الجنة، وأما الكفار لا يستعملونها في الدنيا وليس لهم نصيب في الآخرة. وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل، أي على من اتخذها من الذهب والفضة أو العقيق أو الإبليتين أشكال هذا للزينة للأكل للاستعمال، عليه أن يخرج زكاته من الأساس من القيمة إذا حال الحول، وعليه أن يتوب الله ويستغفر ويغير هذا ولا يستعمل ولا يستمر في استعماله ولا لأخذه زينة. السؤال 15، هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير في أيامنا هذا؟ يقول سماحة الشيخ ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر، نعم فيها الزكاة ففيها العشر، يعني من كل عشرة واحد، من عشرة كيلة كيلة، من عشرة صاع صاع، من عشرة أكياس كيس مثل هذا، من عشرة تنك إذا كان تمر مثلا، من عشرة تنك تنك عشر، هذا بشرط إذا كان سقيه بالأمطار والأنهار الجارية، وأما إذا كان سقيها بالمواطير والمكائن صاحبها أتى بفلوس بقيمة ويصرف فيها بنزين وزيت وقطع غيار وإصلاح ومهندس وكذا وكذا، يختلف الزكاة، هل أيضا عشر؟ عند ذلك يصير عليه نصف العشر، نصف العشر أي خمس، من خمسة تنك تنكة، من خمسة أكياس كيس، من خمسة كيلو كيلو، نصف العشر. ففيها نصف العشر إذا كان من المطر والأنهار الجارية، إذا كان فيه عشر لأنه صاحبها ما يتعب فيه، لا يشتري مكاين ولا يشتري مواطير ولا يكلف مهندسين يجي يكشفوا عليها ولا يشتري فيها قطع الغيار إذا خربت ولا كذا ولا كذا. وأما إذا كان يشتريها ويتعب فيها ويصرف فيها، هذا مثلا هذا صار فيها متاعب عليه نصف العشر. نصف العشر معناه زاد من 20، من 20 مو من 5، من 20، لأن هذا يصير في صالح المزارع، في صالح المزارع. بدل أن يخرج من 10 تنك تمر تنكة، لا يخرج من 20 تنكة تنكة، صار نصف العشر. وهكذا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء أي الأمطار العشر، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر. بالسواقي أي المكاين ومواطير. السؤال السادس عشر: تنتج بعض المزارع أنواعا من الفواكه والخضروات، فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟ سماحة الشيخ يقول: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوها زكاة، إلا إذا كانت للتجارة. إلا إذا كانت للتجارة، مثلا واحد عنده مثلا مزرعة يزرع فيها المزرعة هذا كثير بقدر لا يقدر للتجارة من الأشياء الذي لا تكال. هل الرمان يحط في الصاع يصاع الكيل؟ لا. وهل البطيخ الخربس أو الحبحب يحط في المكيل يكال في الصاع أو بالكيلة؟ لا. إذا ليس عليها زكاة. ولكن إذا كان بقدر أكثر للتجارة، مثلا نحن نرى، كلكم ترون في الحلقة مثلا في الصبح إذا رحنا تجي سيارات ملأة بالطيخ حبحب أو خربس، هل ليس عليها زكاة؟ عليها زكاة، عليها زكاة. إذا باع وصف الثمن ودار على الثمن هذا حول، فعليها زكاة. وقال بعضهم أيضا: لا يشترط على هذا لحالة الحول، لا، بل من عند حصدها، من عند حصدها وبيعها وجمع فلوسها دراهمها يصب حسابها. مثلا باع الرمان هذا والبطيخ والحبحب هذا بكم باع؟ باع بألف ريال، فورا زكاته عليه، فورا زكاة الألف كم؟ 250، 25، نك الصفر 25. وهكذا إلا إذا كانت للتجارة، فإنه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار الذي تكال، تجيب الصاع يحط على الصاع. الحنطة والشعير والذرة والدخن وأمثال ذلك والتمر، وتدخر أيضا كالتمر والزبيب والحنطة ونحو ذلك، لعموم قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده، سواء يأتي الفقراء والمساكين يعطي من هذا فليعطيهم، أو يبيع يصفي ثمنه يعطيهم من ثمنه. ولقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالزكاة فيها واجبة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. نصاب التمر والحبوب سواء كان حنطة أو شعير أو ذرة أو دخن أو لوبيا أو فاصلية أو رز أو أي شيء من هذا القبيل، فيما دون 5 أوسق ليس فيها زكاة، ونصابه 5 أوسق. والأوسق كم؟ قالوا بعض الفقهاء رحمهم الله: الأوسق 60 صاعا، 60 صاعا، إذا بلغ 60 صاع فعليه زكاة. فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتتخر. ولأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من المزارعين الحنطة والشعير إذا بلغ النصاب 5 أوسق، كان يأخذ منهم الزكاة ويقسم على فقراء السحابة. السؤال 17: اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة، فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث تجد اختلافا بين علمائنا المعاصرين في تحديدها؟ يقول الشيخ: العمدة في ذلك على صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 5 أرطال وثلث و4 حفنات باليدين المعتدلين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم. صاع النبي صلى الله عليه وسلم يقدر في زماننا هذا ب5 أرطال وثلث رطل أو ب4